الفعل المعتل الآخر بالواو صحى يصحو أنا أصحو نحن نصحو أنت تصحو أنت تصحين أنتما تصحوان أنتم تصحون أنتن تصحون هو يصحو هي تصحو هما يصحوان هما تصحوان هم يصحون هن يصحون